يعذبهم يعذبهم هي يعذبهم. ما عم يقول جوابه؟ ايه حاطينا. وهو جزم، شفت شيخ محمود، وهو جزم قوله تعالى قاتلوهم. تفضل. قوله تعالى قاتلوهم أمر يعذبهم الله أو يعذبهم الله. إيه جوابه مثل ما يعني بنقول اجتهد تنجح. نعم. وهو جزم بمعنى المجازاة. إيه نعم، يعني يكون جزاؤكم يعذبهم الله تعذيبهم، يعني جزاؤك عند الاجتهاد النجاح. نعم نعم. والتقدير إن تقاتلوهم يعذبهم الله. يعني هيك عم يقول، يعني الذي يجزم، يعني العامل هو ليس نفس الفعل الأمر، مو الأمر، لا، في حرف شرط مقدر، يعني إن تقاتلوهم يعذبهم الله. نعم. ويخزهم وينصركم. ايه. وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. يا رب اللهم اشف صدورنا يعني من اعدائنا. نعم. ويذهب غيظ قلوبهم، دليل على ان غيظهم كان قد اشتد. نعم. مثل ما بيقولوا قلبه ملان. نعم. هذا اشتد يعني. قال مجاهد يعني خزاع حلفاء مثل جهنم لما تشتد، وقال تكاد تميز من الغيظ، يعني حتنفجر عليهم، يعني كأن لها حس وتريد أن تلتهم أعداء الله، يعني هدول أعداء الله أعداء ربي، بدها تأخذهم تأكلهم. يعني إن شاء الله نرى تعذيبهم في الدنيا قبل الآخرة إن شاء الله. نعم نعم. وكله عطف، يعني يعذبهم ويخزيهم وينصركم ويشفي، يشفي يعني بحذف حرف العلة، كله جزم. نعم. ويجوز فيه كله الرفع، فيه كله الرفع، يعني قاتلوهم يعذبهم ويخزيهم ويخزيهم أو ويخزيهم وينصركم ويشفي صدوره، هذا الرفع، يعني مثل ما تقول استووا استووا يرحمكم الله، ما يقولوا استووا يرحمكم ولا يرحمكم، لا يرحمكم أبلغ من يرحمكم، يعني إن استويتم يرحمكم. طيب إذا ما استوينا ما في رحمة؟ لا، استووا يرحمكم، يعني متصير مثل فعل دعاء، يعني الله يرحمكم. نعم. وهذا أبلغ من يرحمكم، إذا قال يرحمكم صحيحة وفصيحة، لكن يرحمكم أبلغ. طيب. ويجوز النصب على إضمار أن، أو يجوز النصب على إضمار أن، شو يعذبهم. نعم. وهو الصح، يعني يعذبهم، يعني بده مثل ما له مشكله، يعني يعذبهم. ايه مثل ما تقول يعني لا تاكلي السمك وتشربي اللبن، لا تاكلي السمك وتشرب اللبن، لا تاكلي السمك وتشرب اللبن، يعني مع شرب اللبن، يعني يعني يقول هذا النصب، يعني يسموه الكوفيون صرف، هذا النصب هي صرف، يعني صرفنا الفعل عن الرفع وصرفناه عن الجزم، ما بقي إلا النصب، هذا الصرف اللي عم يقول عنه يعني. طيب كما قال فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والشهر الحرام، ونأخذ بعده بذناب عيشه أجد الظهر ليس له سنام. بعيش أجب الظهر. ليش ما يعني أجب الظهر بذناب عيش أجب؟ يعني هذا أجب ممنوع من الصرف، أصله أجب يعني للوصفية وزن الفعل مشكلين أجب. ليش بقى؟ طيب عيش أجب مضاف لأي شو أنو المضاف؟ أجب الظهر تقول هذا غلام زيد، لازم نجر هذا أخذت رأس فلان. ذناب عيش أجب الظهر، يعني بتقصد أنه لما كانت أجب ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف ألا كسر ولا تنوين إلا إذا أضيف أو دخلت علي ال. جيد كلامك صحيح. إلا إذا أضيف، وحكمه ألا كسر ولا تنوين إلا إذا أضيف أو دخلت عليه ال. فهنا أضيف فصار أجب الظهر، ولا هو أجب أجبب؟ نعم أجب الظهر ليس له سلامه. جيد كلام. نعم فهيك القاعدة. نعم إلا مثل ما أن إلا إذا أضيف أو دخلت عليه ال. نعم وإن شئت رفعت ونأخذ وإن شئت نصبته. نعم نعم. والمراد بقوله تعالى ويشفي صدور قوم مؤمنين بنو خزاعة على ما ذكرنا عن مجاهد، فإن قريشا أعانت بني بكر عليهم. نعم. وكانت خزاعة خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأنشد رجل من بني بكر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مر معنا ذكروا هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له بعض خزاعة لئن أعدته لأكسرنه، فأعاده فكسر فاه وثار بينهم قتال، فقتلوا من الخزاعيين أقواما. فخرج عمرو بن سالم من الخزاعي، يعني الناس يحكوا انه يكسر يفعل كذا يعني كلام، اما هو ما في مزح يعني يكسر فمه كسر فمه. والله فخرج عمرو بن سالم الخزاعي في نفر الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره به. فدخل منزل ميمونه، يعني دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فجعل يغتسل وهو يقول لا نصرت ان لم انصر بني كعب، يعني اللهم صل عليه، يعني غضب حتى قال لا نصرت، يعني اللهم صل عليه، يعني غاي بتحقيق ما يريد، اللهم صل عليه. نعم. ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتجهز والخروج الى مكه، فكان الفتح يعني فتح مكه بهذا. نعم. قوله تعالى ويتوب الله على من يشاء، القراءه بالرفع على الاستئناف لانه ليس من جنس الاول. نعم. ولهذا لم يقل ويتوب. نعم. كلام جديد، لأنه كلام جديد ويتوب. نعم. لأن القتال غير موجب لهم التوبة من الله عز وجل، وهو موجب لهم العذاب والخزي. نعم. وشفاء صدور المؤمنين وذهاب. الله، يعني تاب الله عليه، يعني ربي قال ويتوب، يعني تحقق كذا، يعني كلام الله، ويتوب الله على من يشاء. نعم تاب الله. نعم. وقرأ ابن أبي إسحاق ويتوب الله ويتوب بالنصر. نعم. وكذا روي عن عيسى الثقفي والأعرج وعليه فتكون التوبة داخلة في جواب الشرط. نعم. لأن المعنى إن تقاتلوهم يعذبهم الله. وكذا يعني مع التوبة، يعني يعذبهم مع توبته على من يشاء منهم. نعم. وكذلك ما عطيت عليهم. نعم. ثم قال تعالى ويتوب الله، أي إن تقاتلوهم يجمع بين تعذيبكم بأيديكم، تعذيبهم بأيديكم وشفاء صدوركم وإذهاب غيظ قلوبكم والتوبة عليكم. نعم. والرفع أحسن. نعم. لأن التوبة لا يكون سببها القتال. نعم. إذ قد توجد بغير قتال من شاء الله أن يتوب عليه في كل حال. نعم. نعم. قوله تعالى نعم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. قوله تعالى أم حسبتم خروج من شيء إلى شيء، أن تتركوا في موضع المفعول، يعني كلام ثاني، أم خروج من شيء إلى شيء كلام آخر، يعني انتهى ذاك الكلام. يعني قاتلوهم أم حسبتهم، يعني موضوع آخر سبحانه وتعالى يوجهه إلى المؤمنين. نعم. أن تتركوا في موضع المفعولين على قول سيبوي، يعني في موضع، يعني اشتدت مسد مفعولي حسبة، أن حسبة تنصب مفعولين، فأن تتركوا قال سدت مسد المفعولين. نعم. وعند المبرر أنه قد حذف الثاني، يعني أتى الأول والثاني غير مذكور. نعم. ومعنى الكلام أم حسبتم أن تتركوا، يعني على كلام المبرد أبو العباس. نعم. أم حسبتم أن تتركوا من غير أن تبلوا بما يظهر من تبتلوا أن تبتلوا أن تبتلوا بما يظهر به المؤمن والمنافق الظهور الظهور الذي يستحق به الثواب. هذا الثاني. نعم. وقد تقدم هذا المعنى في غير موضع. طيب. ولما يعلم جزم بلما. نعم. وإن كانت ما زائدة فإنها تكون عند سيبويه جوابا لقولك قد فعل كما تقدم. نعم. وكسرت الميم لالتقاء الساكنين. وليجا بطالة ومدخل ومداخلة من الولود وهو الدخول، ومنه سمي الكناس الذي تلي فيه الوحوش تولجا ولد يليه ولوجا إذا دخل، والمعنى دخيلة مودة من دون الله ورسوله. دخيلة مودة من دون الله ورسوله، يعني غير، يعني غير المسلمين. لأنه إلهم أقارب، إلهم أصحاب، إلهم يعني. قال أبو عبيدة كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجة. نعم. والرجل يكون في القوم وليس منهم وليجة، اسمه وليجة يعني. وقال ابن زيد الوليجة دخيلة، يعني مثل ما نقول جلاس ما له محل، هذا ولد يعني وليجة. نعم. والولداء الدخلاء، فوليجة الرجل من يختص بداخلة أمره دون الناس، تقول هو وليجتي وهم وليجتي، الواحد والجمع فيه سواء، كأنه سبحان الله الوليجة يعني كأنه بزاحي هيك الأصل ولوج يعني وزاحي وبده جهد وفي كلفة فعلا كله كلفة يعني هالمادة كلها ولجة. ذلك من أدلج ولج من أدلج ولج شو أدلج يعني أفاء بالليل قام بالليل يعني هذا إشارة أنه يعني قل هؤلاء الذين يقومون في هذا الوقت الذين يلجون هذا الوقت في كلفة وفعلا اللي بيقوموا لا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن أولج من أدلج ولج ومن أولج بلغ المنزل يعني بصير يعني نعم نعم. قال أبا المتغرب رحمه الله فبئس الوليجة للهاربين والمعتدين وأهل نعم يعني يتخذون هؤلاء نعم. وقيل وليجة بطانة والمعنى واحد نظيره لا تتخذوا بطانة من دونكم. وقال الفراء وليدا بطانة من المشركين يتخذونهم ويخشون إليهم أسرارهم نعم. ويعلمونهم أمورهم نعم. مشكلة يعني. طيب ثم قال قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعبدوا مساجد الله يلا حاجة اليوم إن لو نقرأ قليل خير من ألا نقرأ. الحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم نسألك وجهك في كل وجهة وأن تكون غايتنا في كل إرادة فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا ممن صام حقا وقام حقا وأعتقته من النار يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام وأرنا عز دينك وذل عدوك يا أرحم الراحمين وفرج عنا وعن المكروبين عاجلا غير آجل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله. العينية ما فيها شيء يعني والأذن طالما مو مضطر الأفضل لأنه المعتمد يفطر بها الصائم. لكن في من يقول لا يفطر يعني يقول مرجوح لا بس لا كمان إذا كان مضطر الأفضل ما يطر لكن عم يتوضى الإنسان عند استاذ المالكية تفطر الصائم ليش لأنه مجرى مجرى إلى منفذ مفتوح. السادة الشافعي بيقولوا هذا مسام هذا مو مجرى ويعني كلاهما يعني كلامه صحيح. هو الحقيقة الإنسان يعني لما يعني إذا أخذ القطرة ما ربما يحس فيها بفمه. يعني مرة كنت عند دكتور العيون، أنا عيني اليسار مسدود المجرى، بدي داويها يعني عنده، فحط إبرة بيح أنا مسدود اللي ما بفتح، اللي شوف الثانية شلون تأخذه من حلقك حقني بالعين الثانية، فعلا كأنه صاني من عيني، يعني نزل هيك حان من حلية يعني أخذته. ذكرت كلام أستاذ المالكي يعني، لكن بيبقى هذا يعني بالعلاج حتى فعل هذا، يعني لولا الإبرة ما بيدخل، يعني بيبقى مسام يعني شيء بسيط يعني، فالله يرضى. لذلك إحنا يعني الإنسان يصلي ويوافق المذاهب الأربعة، ويصوم ويوافق المذاهب الأربعة، ويفعل كل شيء يعني يخرج من الخلاف، هيك الأصل. طبعا مضطر الدواء، مضطر لأنه الدواء ما عليه شيء، أما ما لك مضطر أجله. نعم. سيدي صلاة الظهر يوم الجمعة صلي فرادة ولا شو؟ والله فرادة واجب سيدي ولا؟ لكن لو صلينا جماعة ما بدور فرادة أو جماعة، المهم نصلي سيدي. المهم نصليهم معلش، وإذا ما صليت معلش، لأنه المساجد تتعدد للحاجة. لكن عند الإمام الشافعي يعني هذا خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والحقيقة كل الأئمة يقولون بصلاة الظهر كلهم. لكن لو ما فعلنا ما بيضر، نسقطت بصلاة الجمعة اي خلص. لكن لما ما كان شروطه يعني متوفر، الإمام الشافعي قول للإمام الشافعي بالأمة هذا أنه ولو تعددت نصلي الظهر، لكن معتمد خلاص إذا تعددت للحاجة أنت نأخذ به إن شاء الله. الحنفية كمان بيصلوا، بس يصلوا فرادة، كله يصلي إن شاء الله. سيدي مذكور بكتب الفقه أنه في شيء اسمه منفذ مفتوح من الإمام إيه؟ إلى ال مذكور عند السادة الشافعي يعني، مذكور هيك شيء إيه، يكون منفذ مفتوح يعني يستطيع الوصول إليه لو قصد. هذا مثل الشباك، هذا منفذ، هذا مو مفتوح معناك ترى شريط الصوت سيدي ولا شريط الوصول؟ لا الوصول، شريط الوصول مو الصوت، بس هذا كله في غير المسجد. بالمسجد لو كنت على براس المادة والإمام بالأبو صاحب، أما هذا كله لما نكون خارج المسجد. بالشام سيدي في مساجد هيك في لها منافذ مفتوحة؟ مو شرط كلها مفتوحة يعني، ألا لما بيوقفوا بهذاك المكان الأصل يصلون الجامع للإمام بدون زويرار، بس هون لا يصلون، لكن هذا كله يعد جامع. عند الحنابلة وين ما وقفت واقف ماشي الحال، تلاقي كيلو متر بينه وبين بين الإمام في مكة، بيصلوا بالفنادق، ما بيقدر يصلى الإمام إلا بزويرار. يعني عند الأستاذ الشافعي ما بيشتغل، أنا فيه شو بيقول بهذا ما أعلم، بس يظهر هيك طالما بمسجد واحد ما تفرق وين بدك واقف. الله يبارك، بس بشرط أن تعلم انتقالات الإمام، هذا شرط. أما إذا كان مثلا كانوا فوق وهنا وجماعة بالأبو، المشكلة الأصل من يعلمهم وصول الصوت إليه. لك إذا ما يعلم حر انتقالات الإمام ما بصح قدوده وين ما كان يكون. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والدولة. سبحانك اللهم وبحمدك.